ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وتناء، الروح والملأ الملائك حوله، الروح والملأ الملائك حوله بالدين والدنيا به بشرى. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وتناء، الروح والملأ الملائك حوله بالدين والدنيا به بشرى. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وتناء، الروح والملأ الملائك حوله بالدين والدنيا به بشرى. صلى الله.